Sergi, on est stock. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اللهم نسالك يا ربي ان تعلمنا القران. اللهم علمنا القران. اللهم اتمنا بالصالحات. اتم لنا بالصالحات يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم انا نسالك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار عن نحو الذي يرضيك عنا. واجعلنا ممن يحب حلاله يحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوتك. واجعلنا من أهل القرآن وخاصتك الذين أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد يا أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ما شاء الله قوة إلا بالله، النهارده ما فيش حد، ها كله غايب، ها ما علينا، يعني السر الأدفى بس الأجر أكبر. كله غايب النهارده، مش عارف طبعا البرد شديد، بس ولو ان النهارده البرد يعني الحمد لله والشكر لله. واذكركم برضه في القران الاجر على قدر المشقه. الاجر هو الافتكار اللي جاي ونزل وجاه وساب الفراش الوثير والسرير المريح والحاجات الدافيه في البيت، زي اللي نزل وجاه وشاف البرد ده وقعد وكده. انا عارفه ان سعرك كبير جدا وغايب، بس مش مشكله، يعني انا متلمسه من العذر على فكره علشان البرد الشديد، وخايفين تخافي على اولاده وخايف على نفسه وعلى صحته. ها؟ امتحانات، عندهم امتحانات في اليوم ده. فاسال رب التوفيق للجميع. احنا الاسبوع الماضي خدنا الحديث كله يا بنات عن نقطه مهمه لابد ان نعيها جدا، ودي الاساس. انا مثال حطيت لكم شريط راجل هندي. خلاص خلصنا، قلنا خلاص خلصنا الشيخ ايمن وجبت له كل اللغات، يعني بس يا رب تقراوا صح. المره اللي فاتت كان الهندي، الهندي الراجل الهندي ده ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما تفهمي كلامه بس تفهمي حركاته، تفهمي ملخص حركاته. ان لما تيجي تقراي القران عليك ثلاث حركات، لما تيجي تقراي ثلاث حركات عشان تقراي قراءتك صحيحه تقرايها هكذا. هو بيقول كده، واحنا هو ده الكلام اللي احنا بنقوله من سنين طويله، بس انا ما قابلتش حد هندي. قالوا لي انت درست الهنود بره؟ قلت لهم لا ما اعرفهمش والله، بس فوجئت ان هم الهندي ماشي بنفس المنهج. ثلاث حركات يا بناتي، لما تيجي تسمعيها في ودانك شوفي اسمعي شوفي الآ طلع ازاي فوق. الصوت منين؟ جوه. مفيش حاجة في القرآن اسمها ولا بقرأ إيمانا خطأ. لازم تبقى الحرف إي صوت كده. إيمانا إيمانا الفتحة الصح، وغير كده محدش يقول لك الفتحة كده. علشان كده قراءتك الصحيحة أو كسرك الصحيح مش عيب تاني. احنا قلنا الكلام ده مرتين في الاسبوع الماضي، احنا كنا بندي لسه ما زلنا في المخارج بنعيد تاني ونزيد فيها. لكن انا بقول لكم لان دي الاسس اللي بنمشي عليها. لما تيجي تقراي قول اسمعي صوتك. ازاي تعلمي بنتك؟ المفروض ان انت لو خدتي نص القران ولا ربع القران ولا سورتين من سور القران، المفروض ان انت تكوني متقنه كيف تعلمي بالثلاث حركات دول. زي تعليم البنت اللي قدامك وهي بتقرا او يبقى صوت كده اهو. يعني لو هرسم ترددات الصوت هتبقى ترددات الصوت كده كده كده. شوفي او او او او مش حاجه اسمها او او او تيتم او تيتم خطا او تيتم او. القران ما فيهوش كده واللغه العربيه ما فيهاش كده، فيها اتمام الضمه بحق. يبقى او تيتم او تيتم الفاء كسره او تيتم او تيتم احسنتم. مفيش فيها اسمها الفتحه. البنات اللي كنت بتقرا عليها النهارده تقول لك لا مش امن لا ابدا. الآ اهو فتحه بدون ده مش التفخيم. التفخيم ده تفخيم، هذا خطا. لكن الآ باعتدال، هتقرأي الفتحة باعتدال. شوفي باء باء هقرأ الفتحة، بلاش الآ دلوقتي، هقول لك آ. ولذلك البنت اللي بتيجي تقولي أعوذ من بدايتها بتقرأها غلط. ليه؟ لأن هي ما فتحتش الهمزة. ما جابتش الفتحة. شايفة منين بفتح؟ من الدروس اللي جوه، من الفكين. مين الفكين هو يا بنات؟ أعوذ وضمها هكذا، فما ينفعش أقول خطأ، خطأ شديد جدا. خطأ من أول الهمزة، خطأ لأنك أنت نزلت الهمزة تحت. خطأ. أمل، أماني، أحمد. إيه تاني من هاي بنات؟ أمال. حاضر يا أمال، أمال عشان ما تزعلش منها. أمال، فهمت يا بنات إزاي؟ الحاجات دي لازم تراعوها عشان أنت تصبحي بنتك. كيف تكون البنت متقنة؟ متقنة؟ أنت نفسك كمعلمة، إذا أنت مش عارفة مش فاهمة الصوت، يبقى هتتقني بنتك إزاي؟ لما تيجي تقرأي مثلا حرف العين الضمة، تقولي عو عو أو، بصي أو، ضم يا بنتي من الداخل. قولي عو عو عو من الداخل، ما تقولش عوذ عو، شوف الصوت عو طالع ازاي؟ عو عو من جوه، من مخرج العين. ضمي من مخرج العين، ضمي من مخرج العين، مش أعو تبقى العين مفتوحة من جوه مضمومة من الشفايف، غلط. من أول العين من جوه، المخرج من الحلق. وكذلك الكسر، لما تيجي تكسري مشكلة إن أنت بتقولي تقولي بيهي بيهي بي بي بيهي بيهي بي. شوفي شوفي الصوت نازل فين؟ بيهي بيهي. ولو حطيت الصوت على الجنبين كده وقلتي بيهي هي بي بي بي بي، يبقى لنا صوتين. دول الفرق. حطوا القاعدة دي عندكم، حطوها دي الأساس، وهي دي أساس قراءتكم. لأن أول درس تتعلميه كمن حافظة قرآن أو كمعلمة للقرآن، كيف تتم الحركات؟ كيف تتم الحركات؟ أتم الضمة، أتم الفتحة، أتم الكسرة، وشوف الصوت منين، وشوف الحركة بتيجي منين. لو الحرف من مخرج الحرف، خلي بالك، شوفي مخرج الحرف فين وتزيله الحركة بتاعته. من جوه اهو، من همزة، يبقى الهمزة من هنا أقصى الحلق، وافتحيها من هنا وطلعي صوتها كده، يبقى الصوت كده. عمر صوت الهمزه المفتوح ما يجي كده. شوفي صوت غلط. طلعيه، شوفي المخرج فين ومديه لفوق. وزيك صوت الحرف، صوت الحرف ازاي تميز الخطا، هذه النقطه نادرا من يميزها. عشان كده بتيجي القراءه فيها اماله كتير جدا جدا، وبتعلمك او بتصلح لك، هي مش واخده منها، مش عارفه. طب هي تعمل ايه؟ يعني ايه الاماله؟ لو خاصه لو مش معاها قراءات، بتبقى عمل الاماله دي بالنسبه لها شديد جدا. لان انت عندنا في الـ في الـ في, الـ في باب الفتح والاماله، باب الفتح والاماله عندنا يا فتح يا تقليل يا اماله. لما حتى بنيجي نرسمها بنرسمها منحنى كده، اجيب الفتحه كده لفوق لفوق، ما فيهوش اي حاجه رايحه عند الياء. ما اقولش ابدا ان هقول مثلا ما، او اقول كانوا، خلي بالك اقول كانوا مثلا، او كان كاف اهي، فطلعها لفوق. كا كا كا كا كا كا كا. لو دخلت على شويه على رايحه عند الياء اللي هو بسط المقام، يعني لو دخلت شويه عند البسط اللي تحت ده، حفظت المقام اللي عند المقام اللي تحت ده، وقلت كا كا، ده بقى هي دي بقولك عليه، دي التقرير. انتقلت قراءة أخرى، هجيب لك مثال آخر. أنا هقرأك مثلا ورش، قصدي حفص، هقول كده كاف مثلا، كلمة كافرين، حفص بيقرأها كا كا، مش إمامة، يقولها كا كا كا كا كا، كا. عمره ما يقول كا كا كا، اللي راح فيها الياء دي غلط غلط. ينتقل الى قراءه، ينتقل الى قراءه التقليل. السهم الثاني بقى اللي رايح عند الياء ده ورش، يقولها كا كا كافرين، ده ورش. وحفص ايه؟ كا كافرين، حفص كافرين. القراءه الثانيه بالتقليل ورش، كا كافرين، ده وش ده الواحد عند الياء بقى فيها ياء. انزلي تحت بقى خالص لو عندك ايه بالفين البسط وفين المقام اللي تحت واللي فوق. انزلي بقى هيقع يقول ايه يقول ايه كافرين يبقى كافرين ده التمييز يا جماعه. لو ما عرفتوش الثلاث اشياء دول هتبقى قراءتكم دايما مختلطه بالتقرير او الايمان. فخلي بالكم القراءه المتقنه اللي بتبقي فاهمه الاسس قواعد ازاي القاعده تحطيها وتمشي عليها ازاي، وانت لازم ما بين معاك القران لازم تبقي معلمه القران، بس يبقى عندك سمت اهل القران، يبقى عندك خلق اهل القران، وتستمر على هذا الخلق خلق اهل القران اللي احنا بنفتقد اليه. عشان كده دايما ندعي اللهم ارزقني خلق القران زي النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئلت عنه السيده عائشه قال كان خلقه القران ماشي كده على الايه على الصراط، وان لو استقاموا على الايه طريق لاسقيناهم زي ما قراها لاسقيناهم ماء غدقا. بس كده احنا هناخد النهارده مخرج. احنا دلوقتي خلصنا في المخارج للبنات، قلنا كل مخارج اللي هي خدنا كل مخارج الجو، وازاي جبنا الثلاث فتحات اللي انا بقولها لكم عليها دي، فتح الضم قصدي الفتحه والضمه والكسره، خدنا بيها مخارج الايه مخرج الايه الجو حرف مين مخارج الحروف المد معينا مخرجها جوفيه من الجوف. علشان كده قلنا الجوف تعريفه ايه، ما هو الجوف؟ ايوه ما هو الجوف ها، وما هو الخلاء؟ خلوا محي بنات خلوها هي تديني اجابه. وما هو الخلاء؟ ما هو انا دلوقتي اخذك ممكن اطلعك الخلاء عند البحر الاقيك خلاء القمر تقعدي بقى تلاقي وقعدك على البحر الخمسين من غير تغشيش. مين اللي قاعد يقول لك كده؟ طب ايه ها طب ما حدش يتكلم، انتوا قاعدين تلخبطوها تقولوا انا غلط. والله يا بنتي بيقولوا لي غلط الله يهديهم. طيب مين تاني يقولي ما هو الخلاء يا بنات؟ ما هو الخلاء اللي بتتكلم عليه؟ عشان اطلع حروف المد الثلاثة اللي هو ايه بقى؟ فراغ الحلق مع فراغ الفم. طيب عشان كده لما اجي اجيب المد دي حروف المد الثلاثة، ادي فراغ الفم مش كده؟ وفراغ الايه؟ الحلق. يعني لما اجي اجيب المد ما اجيبوش طلع كده مد من قدام، اجيب المد ايه؟ وعشان كده بقول لك هاتي المد عميق، مقصودي في المد عميق هاتي يا بنتي من فراغ الحلق. خلي سمعيني صوته من جوه، بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مش الرجيم، وتقطعي كده وتجيبي من بره. علشان كده بقول لك ده عميق ده مكانه كذا. يبقى دي بالنسبه ودخلنا خدنا الثلاث حروف الثلاثه واخطائهم ازاي اجيب المد بالالف وبالياء وبالواو مش كده، قراناها وظبطناها وجبنا ايات على ذلك، وقلنا بعد كده احنا هنجيب بقى حرف ثاني ايه قصدي مخرج ثاني اللي هو مخرج ايه الحرف، وطلعنا من الحرف كام مخرج كام حرف؟ ست احرف، همز الهاء عين الخاء العين والحاء هم الاثنين يعني ما لهمش نقطه، ثم الغين الخاء غا غا. علشان كده لما تيجي تقراي البنات اللي بيقراوا خير كلمه خير لازم تعملي لي لاني بس اهو حرف استعلاء، ما تقوليش خير هاتي خاء خاء قولي خير خير ختم ختم قولي غير غير اعملي الاستعلاء، واياك تعملي مع الاستعلاء اطباق. يعني بعض الناس تقول لك مثلا على سبيل المثال في الخاء تقول لك خاتم غلط خطا، ليه؟ لانها لمست اطبقت كل سنه بقى كل سنه كله من اوله لاخره فوق، لا الخاء الحرف الخاء وحرف الغين وحرف القاف علي ورا وبقيت لسانك بيعمل ايه؟ يبقى ما تقوليش لا قولي قا، شوفي الصوت حلو بنشطين قولي قا قال الذين يقول قلنا قل طيب. وقت هذا بيكون حرف بحرف الاستعلاء، استعلاء يقصد فيه استعلاء اقصد ايه؟ ده لازم نراعي النقطه دي. لذلك لما تيجي تقراي، كل النهارده البنت كانت بتقرا عليا بنتي كل الحروف اللي كانت بتقراها في القاف تقول ايه؟ كل كده صح؟ ايه الخطا؟ هي ما عملتش استعلاء اصلا، فقالت ايه؟ قالت ايه كل؟ هي اولا جابتها كاف وليست قاف. تعالي يا حبيبتي في كرسي، تعالي أمة الرحمن، أمة الرحمن تعالي قدامي هنا. ولذلك لما قرأ البنت تقرأ، البنت تقرأ تقول ايه؟ كل يا كل يا. هي جابت كده قاف؟ لا، هي عملت كده فعلا استعلاء. هي او مثلا ايه؟ قولوا قولوا. هي عملت كده جريان نفس ولا لا؟ عملت جريان نفس. قالت قولوا قولوا. شوف الطريقه ازاي؟ المفروض تقولها ايه؟ قولوا قولوا. طيب يبقى دي بالنسبه للاحرف اللي هي الحل. خلي بالكم الاحرف اللي هي الاحرف اللي هي اللي احنا بنقول عليها الاحرف الايه؟ اللي هي انزل ها عين ها غين خاء غين خاء. ما تقوليش ما تقوليش غاء. هنقول ايه يا فتحيه؟ في خير، كنتم خير امتي. اقرايها يا حبيبتي. كنتم خير. لا خير. خير. خير. خير. لا ما تستعمليش خي، افصلي بين الخاء والياء والخاء والياء. خيرا خي شوف الياء فيها ايه يا بنات؟ فيها خاوة. اقرأي خيرا. لا ما تستعمليش الاستعلاء مش موجود. خيرا ركزي على اقصى لسان، على اقصى، على هنا، على المكان ده. همزه الهاء على حرف اه افرقي ايه بسرعه كده. قولي خيرا خيرا. وانت زي خيرا خيرا خا خا خيرا خيرا خيرا خيرا. يا إيمان سمعني صوت الخاء. خيرا جاب الصوت خيرا خيرا. وليها ثانية خيرا خيرا أمتا كان زي الخاء اختها الغين يا بنات برغي فيها الحروف الاستعلاء. انا بقول لك صوت الحرف ما بقاش كل اللسان فوق، لا بس ركزي على اقصاء على على الاستعلاء. هنقول ايه؟ غين ها. يلا قوليها على يبتغي غير الإسلام دينا. تحيد الإسلام زي كده. الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة. تحيد مفتوح. وهو في الآخرة من الخاسرين. أيوة شوفي وهو في الآخرة من من الخاسرين. من الخاسرين. قوليها لي يا رويدة. هتيجي حاجة فيها خاء أو غير. غير المغضوب عليهم. مش على ع. غير المغضوب عليهم. علي مش علي. عليهم. طيب مين يقول لي تاني بالخاء والخاء والغين عشان ننتقل النهارده هنجيب الضاد. خلي بالكم حرف صعب. ها حد اتفضل، حد من البنات المستجدات هاتي لي يا ايمان. او ايمان هل فيها الغين؟ بتنسي يا ولاد؟ انا اقول لكم تنسي الحروف. يلا بنات هاتي يلا عجوان تجيبي ايه؟ حاجه فيها الخي خاء او الغين. خالدي هل تقولي خالدين فيها؟ خالدين فيها. خلي بالك في الكسر يبقى خالدين والمد من المد. خالدين فيها. بس خلي بالكم من أزمنة الجنود يا بنات. طيب في ها أيوة اللي ورا خالص. طيب ماشي يا غافر الدم يا روح. في احسنتي. حبي تاني. ايوه همه. طيب مين يقولها تاني يا بنات؟ البنت اللي قاعده فوق دي مين يا حبيبتي؟ ومن يبتغي. شوفي يا بنات، شوفي فاتحه ازاي. ومن يبتغي، مش فاتحه، ضعيفه ضعيفه ضعيفه ضعيفه. ومن يبتغي، هتقولي ايه بقى؟ ومن يبتغي غير ايه؟ ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. طيب قولي لي حاجه اسمها. وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. جميل جدا والله، انت بتحب الولاده الاطفال، كانت عندها تبشير جميل. يعني بشرت بحاجه ثانيه خالص. ما شاء الله. وغاثوا بماء كالمهل. ها، يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. أفغير دين، افتح الغين صح، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في الأرض السماوات والأرض. طبعا يا فاطمة. وإذا افتحي المخرج. وإذا أنا قلت لك المد منين؟ في الفراغ الفم والفراغ اللي هو الفم وفراغ اللي هو الحلق. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. بارك الله فيك. أيوة أختي، أيوة تفضلي الورق. أيوة. أفغير دين الله يبغون وله أسلم. يلا يا إناس. يا أسمين. أفغير الله أبتغي حكما. طيب ها حاجة تانية. طيب يا بنات احنا دلوقتي جبنا انت عايزة اسمها عشان صباحك. أفرأيت من اتخذ إله. في حاجة مش عارفة اقرأ تاني، قرأتك فيها نفسين. أفرأيت من هم، من أول الهمزة، من أول الهمزة في نفس في القراءة في ضعف جريان نفس. أفرأيت، وكمان الراء ما فيهاش نفس. أفرأيت من اتخذ إلهه. هاتي المد منين؟ إلهه عميل، سيبيز عميل. إلهه إلهه كده. إلهه هواه. هاتي المد يا بنتي زمنه. دلوقتي الحمد لله ما لم توفي، يعني مش عارفه دلوقتي احسن. يلا يا بنتي انا تروح. افغير دين الله دي يا بنات، بصوا مش دين الله هنا، اللام فيها ايمان. افغير دين الله لا اقرأي، خلي بالك من الايمان في لفظ الجلاله. افغير دين الله يبغون. افتح عيني تاني. افغير دين الله يبغون. ماشي عزة. أغير الله، خلي بالك انت عملتي اشمام في الغين. أغير الله، الراء فخمة. أغير الله أبدا. أغير الله رب هو رب كل شيء آخر الأمعاء. أغير الله أبدا. الله مامي يقول قول أغير الله أبدا. يا رب الله كل شيء ولا تسقي نفسك علي ولا تنزل ولا تنزل ولا تنزل ولا تنزل ولا وزر أخرى. طيب يا ولاد خلي بالكم دلوقتي ان احنا دلوقتي انت هننتقل دلوقتي لمخرج. احنا ما زلنا في اللسان، خدنا في اللسان خدنا القاف وخدنا الكاف، وقلنا الفرق بين القاف، شوفي بقولها ازاي، الفرق بين القاف والكاف. ايه الفرق؟ في اقصر لسان، اقصر لسان. الفرق ايه؟ لا هو المنطقة اللي هي الرخوة، الرخوة العكس يعني الكاف. طيب هدي بقى آية القاف وآية الكاف. قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل لازم تجيبي لي قول كل شايفه، قول قول شايفه صوتي دي مضمومه ودي مضمومه، فلازم تميز بين ما تقوليش قول كله، قولي قول يا رب القاف، قول قول لي قول قول لي يعمل حلال قول قول. لا فين فين قول ده قول. انت هتفصلي بين لام ساكنه القاف مضمومه كاف مضمومه، كيف تاتي بيها؟ وارفع صوتك عليك. تعبانه زرق النهار تعبان عايز بنت معاك على المستقبل. احسنتي اللي جنبك احسنتي. اسماء ماشي احسنتي. يلا هناك يا ريت البنات الحضانه اللي مفتوحه ورا دي الامهات بتوع الحضانه يشيلوا بناتهم عيالهم يعني اللي عنده حضانة يعني يجيب لنا هنا إن شاء الله. عندنا دلوقتي مستودع للحضانة. مين اللي هناك للحضانة؟ مامي كلهم. كل الأطفال؟ أسيا ومنى وشيماء. كل الأطفال؟ كل الأطفال؟ كل الحاجات الصغيرة. كل الأمهات؟ طيب ماشي. ما عندكمش عيال صغيرين تجيبوهم هناك؟ أنا بقول خير. يلا يا ريت يعني. احكي غلط. لا أقوى أقوى أقوى. قول قول قول قول قول قول قول قول طبعا غلط. قولي قول. قولي قول. قولي قول. قولي قول. فريدي قول. ما تحوجش. ما تخوليش لسانك في نقطة واحدة. خليك قوله. ملازم للوصول السلام. انت عامل خطأ في اللام. خطأ في اللام واضح جدا. في اللام والنون. وبرضو أن فريدي قولي أن. براح. قولي براح قولي أن. أن. أن. كن. كن. يبقى ما قلش أن. أن. أن. فريدي قولي أن. أن. أنت كان. أن. كن. كن. طيب. هناخد النهاردة حرف صعب جدا يا بنات. حرف الضاد. مشكلتنا فيه ان احنا مش بنجيبه من مخرج. وبنقرأ حرف الضاد. دايما بنقرأ حرف الضاد من طرف لساننا في مخرج الدال. في مخرج الدال. أن. أد. أد. مع ليه؟ المعنى عليه ايه يعني عند مادة الثناء العليا؟ يبقى بعض الناس يقولوا تقول او ضيرت هي ده بنجيبها ده بس الفخار. تقول يو يو يو وعمل تفعل لم تتحرك ابدا اقصى لسانها ابدا اقصى لسانها ده اللي هو المفروض هيجيب من اقصى لسانها اللي احنا هنشرح دلوقتي الرسمه ازاي نجيب مخرج الضاد يا بنات. فين مخرج الضاد وفين حرف الضاد وازاي الصوت بيطلع ازاي واحنا بنقرا مخرج الضاد حافه اللسان النقطة دي لازم تقولي مع. لازم كلمة مع دي. حافة اللسان حافة اللسان فين حافة اللسان شاورنا على حافة اللسان. الجنبين اللي هي ايه جوه مش كده؟ حافة اللسان مع ما يحازيه من الحنك الايه من الضروس الايه؟ العليا. ورا. نعم؟ بتقلص لسان للوراء احسن لازم تقولي ثلاث حاجات يبقى حافه اللسان مع ما يحازيه من ايه الانضاص العليا مع تقلص لسان يعني يدخل يعني ارتفاع ورا عشان اجيب الاستعلاء علشان ما يجي عشان يجيب لي بقى مخرج الضاد بسرعه لو فردت لسانك اجيب مخرج الدال لو فردت لسانك قلتي اب اب اب ده انت جبت هنا الدال بس فخامه لكن دخلي قولي او ورا اسحبي لسانك ورا ولسانك قولي بصي هنا وانا بجيب هنا بقول دايما كنت لما اجي ارتجي البنت مش عارفه اقول لها انك شايله حاجه كده بلسانك من الجنبين بس اهم هو ورا وتقولي او او او او او او او او او او او او او او او او انا حاسه ان نصي بتلزق فيه حواف لساني يو يو يو يو ولذلك هنا لما تيجي شوفي المنظر ده شوفي انا بقول لك ايه مما يخرج او مما تخرج الضاد تخرج الضاد من اقصى الحافه اقصى الحافه جوه لادنى الحافه لان لسه هنتكلم عن ادنى الحافه ونتكلم عن اللام مش كده احنا دلوقتي اقصى الحافه يبقى من جوه يبقى الضاد هتيجي منين من الداخل وهنا اللون الاخضر ده يا بنات دي منطقه اللي هي ايه دي فين انا اضغط على الحته دي منطقه الاولانيه اللي بره دي يا دوب تنافس لكن الاخير الضغط في لسانك بيبقى فين في الجنبين اللون الاخضر ده الاخضر اللي من ورا يبقى اضغطي بيه من قوي وقولي اب اب اب اضغط على قولي اب اب اب اب طيب عشان كده بتسمى حرف الضاد حرف ايه؟ استطالة. لماذا سمي حرف الضاد حرف استطالة؟ عشان يمتد الى مخرج لانه يمتد لانه يعني بصي ممكن اي حرف لما تيجي مثلا بتتكلم عليه تلاقي مخرجه ايه؟ نفس المكان او مثلا جزء مثلا تقول ايه مش عارف حرف لسان مع ما يحدث لكن ده بتجيبي مكان طويل مستطيل وبيستمر ايه؟ ده غير الرخاوة غير الرخاوة لذلك ما الفرق بقى هنقول ما الفرق بين دي منطقه الضغط والاتكاء يبقى منين بيجيب الضغط هاتيني بقى ها من اقصى الحافه بتاعت اللسان اهو الى ايه ادناها يعني لحد الجزء اللي هو ايه كده تقريبا قريب من ايه من النص او بعد بشويه يبقى خلي بالك الجزء اللي هو ده ضغط ضغط اضغطي الجنبين دول عشان مع الضروس اللي فوق عشان تجيب الضغط اضغطي بيهم ومين يقرأ لي كلمة آية في القرآن فيها ضعف؟ نور هو. ماشي، هذه الآية. وخذ بيدك. هتقولي آية، قولي آية تانية. ها؟ علي صوتك وهاتي أي آية فيها ضعف. عيد استسقى موسى. فساء. هي جابت كده الضاد صح؟ لا. خلوني اسمع صوت الضاد من الداخل. لو سمعت صوت الضاد من الخارج ينغضون، يبقى انا كنت بقراها ضاد وليس الدال وليس الضاد. هاتيها من الداخل. ها. فسينغضون، فسينغضون، ضو ضو ضو. طب حط ايدك لانفها جنبها كده فيها وخارج معاها. شايف لما جابتها صح بالضغطه دي. ها قرئيها كده حسام، قرئيها ضغط، قرئيها ضغط بالضبط. فقل نضرب بعصاك. فقل نضرب. شوفي داخله فاء طويله برضه. فقل نضرب، فقل نضرب، فقل فقل نضرب، فقل نضرب. فقلنا اضرب بعصاك الحجر. يلا شيماء، شيماء. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين. ولا الضالين. ولا الضالين. ولا الضالين. ولا الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. طيب مين تاني يقرأها لي من هنا؟ صحيح ده. خلي بالكم مثلا، لا لا مثلا لا. يلا يلا بنت تقرأ حمزة. اسمعي سمعي، ماشي يا سمعي. غير المغضوب عليهم. ده في نفس غلط، هي قوية. غير المغضوب ضو ضو ضو ضو ضو ضو ضو ضو ضو ضو ضو ضو ضو ضو ضو ضو ضو ضو ضو ضو غلط، في هواء غلط خطأ. غير المغضوب عليهم. على صوتك عليها. المغضوب عليهم. أبدا، أنت بتجيبي نفس في الضاد وفي الواو المادية. غير المغضوب عليهم. ما تجيبيش نفس لا في الضاد ولا في الواو المادية. العلاج كده يعني، الصح كده. بل مش دو دو دو دو اقصد هو دو دو. المغضوب عليهم اللي قدامها. ايوه. ربي انهن اضلل جوه، مش اللي تعمل صوتها في الضوء مش كده؟ اضللن عصر، كانك بتقولي عبد يا بنتي. أحسنتي يرجع دعاء. هاتي اللي انت سيبي اقرأي تاني. لا هاتي الآية مش خلي بالكم يا بنات اوعوا تفتخروا تفتكر ان الاستطالة هو سكت مش نبض ده سكت غلط انت حولت الحرف الراء ولا شديد نبضرة مش نبضرة ده سكت غلط اسماء شيماء في بضع سنين فاطمة وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث أسماء من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم بل قالوا أضغاث أحلام يبقى طيب فما نضطر ايه رايك بقى فيها دي زي نقراها دي مين يقرا لي فما مين يقرا لي الكلمه دي اقرايها تفضل افتحي الفاء ماني خلي بالك كده انا بقول لكم فتحه فاء ماني يبقى فاء ماني فاء ماني غره فبقرب بس خد فاء تاني اعيديها تاني فاء ماني غره ما تسكتيش اوعى فاء ماني طر فمرر فمرر هاتوا صوت حرف الضاد فوق لانه حافه اللسان معنا يحانين للايه الدروس الايه العليا يبقى منها ايه من الدروس العليا يبقى لازم صوت الضاد فوق لكن قلت 80 يبقى الدال ادي قوتها دال عشان كده بقول لكم حروف الاستعلاء راي هاتي لا بين الضاد بين صوت الضاد قولي يا صفية راح يا بنتي بصي انا ولا افهموها يا بناتي لو قلت فاماني يبقى انا كنت جبت ده ابدا انا جبت ده مستفله انا عايزه حرف مستعلى يبقى فهمت يا بنات فاماني لوحدها فاماني برافو قسموا الكلمه دي اسمها صفية هات فاماني ثمانين طرة انت ضيعت كده الله تمام فمن يضطر لا رايحه منك ورا ايه مين يجيبها؟ سحر رشا احسنتي. مين يجيبها في الوسط كده؟ حد يجيبها لي انا. ثمانية الضرة. والله بس هي الطاقة عندها بس لو تتظبط هاتي بقى ثمانية الضرة. ثمانية ثمانية الضرة. ممتازة يا ابن عمر. ثمانية لا ثمانية الضرة. ممتازة يلا طيب. بدل ما تقولي ند ده ند لفلان، قولي ده ند لفلان، ده ند لفلان. ازاي تقوليها بقى؟ انا عارفه ان حق صح، لكن لو عرفت مخرجه وعرفت صفته ما ينفعش واحده واحده. يا بنتي انا بقول لكم تقسم هذه الكلمه حتى خاصه لان الحرف ساكن. ثمانيه نيض ثمانيه قرطه مضمومه ايه ده؟ ثمانيه قرطه ثمانيه قرطه. حد من ورا يقولها لي. ايوه ايوه احسنتي. حرف الضاد حرف سهل وقليل منكم من يقرا صح جدا حتى المتفوقات الا برحم ربي، خاصه الكلمه دي لما تيجي واحده حتى تسمعيه والبنات يسمعوا الكلمات يروحوا حاطين الضاد على فمن الضر فمن فين الضاد، تعمل ادغام فيها تعمل ادغام فيها. لا تاتي بها الا من وعد تماما. مخرج الضاد وصوته فين؟ اهو يا من الجنبين. يبقى وهقولها ثمانية ورا، لازم تشوفي ورا ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية لا ثمن يضر وحدي ثمن يضر احسنت اللي بعدها احسنت اللي بعدها ممتاز اللي بعدها اللي بعدها صف الشاطرين ده ولا الجنة ده الصفرين عايزين صف في النص كده صف في الشاطرين ناخده كده كله طب هات يلا يلا صف في امامك طب ما شاء الله اللي بعدك يلا لا انا عايز صف كله كده مش شاطر اللي ورا اللي وراكي ثمانية بنات بنات بنات بنات حاسي انك بتعبطي لسانك على لسانك على اسنانك او شيلي لسانك شيلي دهونك اللي فوق شيلي انت عارفين اللي بيشيل كمان الاجسام شيلي الرسم اللي فوق كده لسانك من الجنبين ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه بالشكل تاني اخطاء حرف الضاد احنا بنعيد لنوع من ايه اصلاح تاني لان مشكلتك لو سمعتي حرف الضاد بيجيبيه مستفل صوت ثمن ثمن الطره ثمن الطره اعرف ان انت بتقراي غلط لان مد بتو الصفات ده فيه صفتين الصفتين استعلاء واطباق يعني لما تيجي الحرف لازم صوته كله يبقى فوق لو لقيت صوته فيه تجافي بين لسانك وبين سقف حنكك اعرف ان انت ما قراتيش الضاد. يعني بتقولي فمند فمند في تجافي في بعد بين لسان وسقف حنك. لازم اللسان يبقى فاضل فين؟ الضاد. والا بقت ايه؟ دال. فده الفرق ان انت لما تيجي لو انت فهمتي وانت بتجيبي حرف الضاد ان لو جفيتي لو بعدتي لو بقى في مسافه بين لسانك وسقف حنكك في الضاد بتقولي ضاد شوفي ضاد. صحيح ضاد ضاد ضاد الصوت منين ضاد ضاد ضرب ضرب يضرب يضرب نقول ايه مثلا ايه الأرض الأرض الأرض الأرض الأرض الأرض اذا لو وجدتي حرف الضاد وانت بتقري عشان شفتني قراته لو وجدتي صوته تحت بالفك السفلي يعني شوفي ضا ده في انفك شو اسمعوني ضا ضا ضا ضا طب اني الصوت انا الوقت فين تحت ولا فوق ضا تحت طبعا طب شوفي التاني بقى ضا ضا فين فوق ورا لازم يكون حاجتين متوفرين فيه فوق ورا وبقيه لسان كله فوق برضه يبقى ضا ضا في الصلاه ضا ضا ضا ضا ضرب ضرب يضرب يضرب خطا ضرب ده خطا انتوا ناقصين يا حبايبي ضرب مش ضرب ضرب ضا ضا اسمعي اسمعي اطمئن ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضا ضا ضا ضا ضرب ضرب خلي بالك يبقى النقطتين دول وانت بتقراي حرف الضاد لو ما جبتهمش فيهم ان انت تسمعي صوت الضاد من فوق من ورا ازاي يا دكتوره انت ازاي ما انا قلت سهل كل ده عشان كده الجزء ده كله لازق تلزقي الجزء ده كله وجيبي ضف فوق ام جزء كبير لازق فوق ده المخرج اقصى لسان جوه لحد اللسان كل الحته دي اللي بيطلع منها بلاط من حافه او حافتين دي المخرج النق ده بالنسبه للمخرج ده اللي اسمه الاستطاله يعني مستطيل المخرج يعني فيه ايه؟ امتداد اما بالنسبه للرخاوه جرين الصوت عشان كده بقول لك ما تقطعهاش تقولي اض ريب لا بقول لك اض اض اض ريب عشان كده انت عارفه انك تدي الرخاوه للضاد دي لك يسر شديد ان انت تقراي الطاء لكن لو وضعت الصوت يبقى صعب عليك جدا انت ليه بتعملي الادغام لانك لما بتعملي الادغام لانك ما بتديش استطاء ان ما بتديش رخاوه الضاد تقولي اضرب بتقولي مثلا ثمانية طرة انت ما عملتيش رخاوة هاتي مخرج ورخاوة هاتي مخرج وصفة وبعد كده هاتي صفة يعني بتقولي وزيك فمانيض فمانيض هاتي فمانيض طرة وبعد مخرج بعد كده الضوء فهمت ازاي؟ ما فهمت يبقى نحن الفرق بين الاستطالة بين الاستطالة والرخاوة ايه الفرق بين الاستطالة وطبقها لي عمليا انا بقولها لك أنا مش عايزة كلام نظري، أنا عايزة فرق بين الاستطالة والرخاوة وطبقها لي عمليا. قوليها. لا ما تنطقي صوتك عليها. لا أنا عايزاها في ثمن الطرة. أحسن ثمن يض لها زمان طويل. ثمن يض الطرة. ثمن يض الطرة. مش لأن لو قلت ثمن يض الطرة قطعت صوتها مرة واحدة بقت شديدة مش هتعرفي انت لازم تضغط في الطاء لازم تضغط في الطاء هنا ده بالنسبه لحرف الضاد يا بنات نعم نقطتين هامين لازم تراعيهم في حرف الضاد حتى تتقني الضاد انك تفهمي هنا في منطقه الضغط والاتكاء اللي هي فين اقصى للادنى من ورا حتتين من الجنبين كده حافه اهو وكانك بتشيل البورت اللي فوق اب الضغط يكون في المنطقة الخلفية مع ما يحزيم الحنك الأعلى اللي هي الجزء اللي هو ده الجزء اللي انت شايفاه مظهر بالأخضر ده معايا وبعدين ده الضغط الجامد عشان تجيب الضغط ومكانه طويل عشان كده هو حرف مستطيل وزمنه طويل عشان كده هو حرف رخم لكن لو حولتيه إلى حرف مكانه صغير زي نقطة وزمن صغير تبقى ده اضرب اضرب لا هو مش كده ابدا هي ضاد انت عملتها دلوقتي دال بس مفخمة قطعت الصوت يبقى عملتها حرف شديد وحولت الضاد الى دال وده غلط طب اعمل ايه؟ ادي زمن وهنا يفترق الحروف بقى اسماء الحروف يفترق زمن الحرف الرخم عن زمن الحرف الشديد عن زمن الحرف المتوسط لان لما تيجي تقولي مثلا ايه ان الذي ال ال ال ان إن الذين غرقوا إيه؟ السماء أطول. سين أطول الرخ اللام في أتوسط. لما يجي أقرأ مثلا إيه؟ غفور غفور رحيم في توسط مش كده؟ ما تقولش غفور رحيم. فأنت عملت قطع يعني أنت حولت الحرف الرخ المتوسط لحرف شديد قلت غفور رحيم خطأ. انت توسطه قولي غفور رحيم غفور رحيم غفور رحيم وما تقوليش غفور ما تقوليش قولي غفور رحيم غفور رحيم السماوات والارض ان في خلق السماوات إن في خلق إن في خلق السماوات والأرض عندك لام وعندك راء وعندك ثلاثة ساكنة لما أقطع الأرض يبقى كام ساكنة؟ ثلاثة فصعبة عشان كده بيجي لي التوسط في اللام والتوسط في الضاد في الراء والرخاء في الضاد والأرض شوف الجيد صوتها جميل ازاي ازاي ولذلك احنا بنفتقد الى ازمنة الحروف عشان كده بنحول الحرف ده من الحرف مقطوع مقطوع مقطوع شديد ان في خلق السماوات والارض في الهالي ان في خلق برضو اللام ان في خلق السماوات والارض احسنتم طيب واختلاف الليل والنهار ازاي اقرا بقى واختلاف الليل عشان يبقى فيها تواصل ازاي اجيب زمانها حد يقول لي كده مش خلي بالك مش واقف مش واقف مش واقف هي واقف ورقه وخلاص على خط واختلاف الليل والنهار ها طب ايات طب تعالوا كده نقرا سوره من سور اللي هي جزء عامة ولتكن هذه السورة يا بنات والضحى خلصنا النبع ناخد النازعات طب اقرأوا كده النازعات يا بنات والنازعات غرقا لحظة في غنة وفي مد مد كيف تقرأ قوية والنازعات غرقا والناشقات نشقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة الحمد لله رب العالمين. كم واحدة؟ 12. أشهد أن محمد الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. السلام عليكم.